بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالث في كيفية الوضوء وفروضه خمسة. الأول النية، وهي إرادة تفعل بالقلب. الفصل الثالث من فصول كتاب الطهارة، وهو في بيان كيفية الوضوء وبيان فروض الوضوء الواجبات من الوضوء. بما أن الوضوء مقدمة عبادية لفعل عبادي، فهو عبادة، والعبادة كل عبادة يشترط فيها قبل البدء بعملها يشترط فيها النية. فما المقصود من النية؟ هل هي عبارة عن التلفظ، مجرد التلفظ بذكر الوضوء؟ مثلا تأتي وتقول أتوضأ قربة إلى الله تعالى، بحيث تكون النية مقارنة لأول فعل من أفعال الوضوء. أول فعل من أفعال الوضوء هنا كما يذكره المحقق هو غسل اليدين. غسل اليدين أول فعل من أفعال الوضوء، فيكون بداية النية مقارن أو النية مقارنة لأول فعل من أفعال الوضوء. فهل هي مجرد التلفظ أو هي عبارة عن استحضار الفعل في القلب وخطوره بالقلب، بحيث يكون النية والعزم على فعله إلى آخره، يعني بحيث لا يتخلله نية أخرى قاطعة للنية الأولى أو رافعة للنية الأولى؟ لا، المقصود هذا الثاني. هي إرادة إن في القلب، الإرادة هي العزم، هي العزم على فعل الشيء. فالإنسان يريد أن يتوضأ، لا بد من استحضار فعل الشيء في ذهنه فينويه. الآن أنت لما تتوجه إلى شيء تستحضره في ذهنك، فتنوي أنك تريد الوضوء، فاستحضار للوضوء في القلب. لكن هذا الاستحضار أو الإرادة في القلب يشترط فيها الاستمرار من أول الفعل إلى آخره، إلى الانتهاء منه، من أول ما تبتدي بالوضوء بغسل اليدين ثم غسل الوجه ثم ترجع، يعني غسل الكفين، ثم غسل اليدين، غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى، ثم المسح ثم على رأس، ثم مسح على الكفين على رجلين، هنا تنتهي. أما لو تخلل هذه النية رافع، يعني رافع شنو؟ نية أخرى تقطع النية الأولى، لا شك أن تخلل النية الثانية وعدم الاستمرار بالنية رافع لهذا العمل، فيجب الاستئناف من جديد. كما في مسألة الصيام، حتى يقرب لكم المعنى، الصوم يشترط فيه النية أم لا؟ من متى يشترط فيه النية؟ من أول وجوبة، أول وجوب متى؟ عند الفجر. فيجب عليك أن تنوي الصيام. بدون نية يصح العمل؟ لا يصح العمل. فلا بد أن تستمر هذه النية من من من أول الشروع بالعمل بالعبادة إلى آخره. فلو تخللتها نية ثانية، مثلا وصلت إلى هذا الوقت، إلى قرب الزوال، قريب الزوال أو ما بعد الزوال، ونويت أن لا تصوم وأنت صائم، نويت الإفطار وأنت صائم، هل يصح صومك؟ او لا يصح؟ هذه مسألة لكم انتم، يصح الصوم ام لا؟ لماذا؟ لان تبددت النية. فاذا تبدلت نية العمل، التبدل في اثناء العمل، تبدل النية في اثناء العمل قاطع للعمل، رافع للعمل، مبطن للعمل. فلذلك يشترط في النية الاستمرار والدوام من بداية العمل إلى نهايته، بحيث لا يتخلله نية أخرى. مجرد تبدل النية في أثناء العمل مبطل للعمل، سيجب عليك الاستئناف من جديد. وما نحن فيها كذا، أبت النية في الوضوء بما أنه عبادة فيفتقر إلى نية، ويشترط في النية مقارنتها إلى أول فعل من أفعال الوضوء إلى النهاية إلى آخر الوضوء. ما هناك تفضل. الإمام يقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، أو يقول أصلي صلاة الجمعة قربة إلى الله تعالى، ما في فرق. لا يقول جماعة، هو لا يقول أصلي جماعة، وإلا كان مأموما، ولا يقول إماما، لا أصليها إماما، لأنه لا يشترط في النية هذه الأمور. نعم طبعا ما فيها فرادة، وصلاة الجماعة أيضا مصير فرادة. من قال صلاة الجماعة تكون فرادة؟ ولا ما تسمى صلاة جماعة؟ لا يشترط فيها، لا يشترط في إمام الجماعة، في نية إمام الجماعة أن يقول أصلي جماعة مثلا. أنت مأموم يشترط لأنك تصلي جماعة، أما هو أنت تقتدي به، هو لا يقتدي بك. فرق بين الإمام والمأموم على كل. الثالث يعني إيش الثالث؟ الثالث يعني الفصل الثالث في كيفية الوضوء. الفصل الثالث من فصول كتاب الطهارة في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة. الواجبات في الوضوء كم؟ الفرض بمعنى الواجب، واجباته خمسة. الأول النية، النية وهي إرادة، إرادة على أي شيء؟ أنت تريد ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد أن تتوضأ، فتنوي العمل، تنوي الوضوء. فالإرادة، الإرادة هي عبارة عن ماذا؟ هو العزم. الإرادة هي عبارة عن العزم، عبارة عن التحريك، عبارة عن البعث. طبعا يشترط فيها الخلوص لله سبحانه وتعالى. نعم. وهي إرادة تفعل بالقلب. ليش مهم؟ يعني هناك بعض القضايا يريد أن يبين لنا ماهية هذه النية، ماهية النية هي إرادة تفعل بالقلب. يعني كأنما يرد في القرآن وما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. طيب هو الطائر بايش يطير؟ هو الطائر بأي شيء يطير؟ فلماذا يقول وما من طائر يطير بجناح؟ يريد أن يبين لنا ماهية الطائر، لأنه في طائر ماذا؟ في طائر لا يطير. الدجاجة تطير؟ من الطيور أم لا؟ الدجاجة، الدجاجة من الطيور أم لا؟ من الطيور، الدجاجة من الطيور، لكنها لا تطير. فيريد أن يبين لنا أن قسما من الطيور يطير بجناح، وقسم منه لا يطير. فقصده ما من طائر يطير بجناحه، يريد أن يبين لنا ماهية هذا الطائر. وهنا أيضا لما يريد أن يقول لنا هي إرادة تفعل بالقلب، يريد أن يبين لنا هذه الإرادة الله مريد أم لا، تختلف عن إرادة الله. الله مريد أم لا؟ إرادته تفعل بالقلب، هل له قلب؟ يريد أن يبين لنا ما هي هاي، ما هي هذا. نعم. الله شيء نوى، يعني الله ينوي، الله يريد لكن لا ينوي، ليس له نية. فيريد أن يبين لك هذا. وهي إرادة تفعل بالقلب، وكيفيتها، كيفية هذه النية. أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة. يعني شو هذا تبع لأي شيء؟ يعني أنا أتوضأ وجوبا أو أتوضأ استحبابا، أتوضأ قربة مطلقة قربة. يعني بعض الأحيان أنت تريد الصلاة تتوضأ للصلاة، بعض الأحيان لا استحباب، مثلا تريد أن تقرأ القرآن لكن تعب أن تكون، لا يشترك في قراءة القرآن أن تكون متوضئا، لكن تريد أن تكون قراءتك على النحو الأكمل فتتوضأ، هذا استحباب. تريد مثلا أن تحضر للدرس، يستحب أن تحضر للدرس وأنت متوضئ في الدرس، طبعا استحباب. وتارة أخرى لا، تريد القربة، يعني مثلا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، قربة مطلقا، سواء كان لأجل الصلاة، سواء كان لأجل الطواف، سواء كان لأجل العبادة الأخرى، سواء كان لأجل قربة مطلقا، القربة مطلقا نعم، أو الندب والقربة. وهل يجب نية رفع الحدث؟ كيف الآن أنا أريد أن أتوضأ، يشترك في الوضوء النية، النية لابد من بيان نية الوجوب أو نية الندب، نية الوجوب أو نية الندب، ومع ذلك فيها ماذا؟ اشتراك قصد القرب، أتوضأ وجوبا قربة إلى الله تعالى، أتوضأ ندبا قربة إلى الله تعالى، يشترط، مو هكذا يشترط؟ هذا هو في النية. الآن طيب أنا محدث وأريد أن أتوضأ، فهل يشترط أتوضأ وجوبا قربة إلى الله تعالى لرفع الحدث؟ هل يشترط هذا التقييد؟ لا يشترط هذا. وكذلك لا يشترط في النية ذكر الاستباحة، لأنه بعض الوضوء قد يكون مبيحا لك للدخول في الصلاة، يعني مرة أنت تكون محدثا بالحدث الأصغر، إذا توضأت وضوءك هذا يبيح لك الدخول في الصلاة أم لا؟ يعني كيف يجوز معه الدخول في الصلاة أم لا؟ أنت محدث بالحدث الأصغر وتوضأت وصار وقت الصلاة، تدخل بهذا الوضوء في الصلاة أم لا؟ تصلي بهذا الوضوء مع هذا الوضوء في الصلاة أم لا؟ تصلي صح منك الصلاة أم لا؟ هذا مبيح للصلاة. لكن مرة أخرى لا، أنت محدث بالحدث الأكبر وتتوضأ، هذا الوضوء هل يبيح لك الدخول في الصلاة؟ لا. طيب الآن أنت محدث بالحدث الأصغر وتوضأت، هل يشترط في هذا الوضوء أن تذكر فيه الاستباحة بأنه يكون مبيحا لك في الدخول في الصلاة؟ لا. وهل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة؟ استباحة شيء مثل ماذا؟ الشيء الذي يشترط فيه الطهارة مثل ماذا؟ مثل العبادة، الصلاة يشترط فيها الطهارة أم لا؟ كأن يكون هذا الوضوء مبيحا لك في الدخول أو مما يستباح به الدخول للصلاة لأجل الصلاة، لا يجب هذه. نعم الأظهر أنه لا يجب. لماذا قال الأظهر؟ الأظهر هنا استظهار من خلال الأدلة الموجودة بين يديه المتوفرة عنده. هذا الاستظهار يريد أن يشير به إلى خلاف السيد المرتضى الشريف المرتضى، لأن الشريف المرتضى يشترط في النية الاستباحة، يشترط في النية الاستباحة، استباحة الوضوء للعبادة، استباحة الوضوء للصلاة الصلاة يفترض فيها الوضوء، فلا بد أن يكون هذا الوضوء مبيحا لك في الدخول في هذه الصلاة. نعم. ولا تعتبر، ولا تعتبر النية في طهارة الثياب. طيب الآن شوف الثياب، الثوب إذا تنجس، الثوب إذا تنجس لابد قبل كل شيء نبين لكم مقدمة قبل الدخول في هذا الموضوع، أذكر لكم مقدمة يتضح منها من خلالها المطلب. عندنا الواجبات على قسمين، ينقسم الواجب إلى واجب تعبدي وواجب توصلي. الواجب التعبدي يشترط فيه قصد القربة مثل العبادة، الصلاة يشترط فيها قصد القربة أم لا؟ لما تنوي ماذا تقول؟ أصلي قربة إلى الله، يشترط فيه ماذا؟ قصد القربة. طيب لكن هناك بعض الواجبات، يعني لما نقول يشترط فيه قصد القربة، من دون قصد القربة لا يقع صحيحا، لا يقع صحيحا. أما هناك بعض الواجبات تسمى الواجبات التوصلي، الواجب التوصلي ما يتوصل به إلى الواجب، إلى فعل الواجب. مثلا عندي الصلاة، الصلاة مشروطة بأي شيء؟ مو مشروطة بالوضوء، مشروطة بالطهارة أم لا؟ الصلاة لها شروط، من شروطها ماذا؟ طهارة. الطهارة ماذا؟ طهارة البدن وطهارة الثوب، وهيك؟ فلو وقعت النجاسة على ثوبك، على الثوب، وقعت النجاسة على الثوب، أنت نزعت ثوبك ووضعته على الحائط، على الحائط، في الأسفل، أسفل الثوب هناك ماء كثير، نهر، ماء يجري، ماء جاري، هبت ريح هواء أطار الثوب، طار الثوب من الهواء، حركه الهواء وطار الثوب، سقط في الماء، ثوبك نجس، سقط في الماء الجاري، في الماء الكثير، هل يطهر أم لا؟ يطهر أم لا؟ متأكد؟ هل يطهر أم لا؟ يطهر. لماذا يطهر؟ طيب ماء الجاري. طيب هنا لما سقط، حتى لو سقط في ماء مغصوب جاري يطهر أم لا؟ يطهر، صحيح هذا غصب، لكنه يطهر، تزول النجاسة، يطهر. هنا هل اشترط إلى نية لرفع النجاسة من الثوب؟ هذا يسمى الواجب التوصلي. الواجب التوصلي مثل إزالة النجاسة عن الثوب، ولذلك لا يعتبر فيه، شوف، لا يعتبر فيه النية ولا، صحيح بعض أحيان يصير من حتى لو وقع على بدنك نجاسة، على جسمك نجاسة، لما تأتي وتزيل هذه النجاسة تقول أطهره قربة إلى الله تعالى، كيفما حصل التطهير وكيفما اتفق التطهير هو يطهر، لا يشترط فيه. فهمت الآن؟ هذا هو المقصود هنا. لذلك ماذا يقول؟ ولا تعتبر النية في طهارة الثياب. لذا طهارة الثوب واجب توصلي، والواجب التوصلي لا يشترط فيه النية. نعم. ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث. طيب أنت الآن رفع يعني رفع النجاسة، لا يشترط، كيفما حصل رفع النجاسة، المهم أنه ترفع النجاسة حتى لو كان بماء مغصوب، يعني لو تنجس ثوبك أو تنجس بدنك بالنجاسة وبالخبث وغسلته بماء مغصوب، لا يطهر أم يطهر؟ يطهر، غاية ما هنالك أنت عافي باستعمالك الماء المغصوب، لكن هذا شيء آخر، هذا كل شيء يدعو إلى أثره، أثر الماء الطهر. أما أنك غسلت هذا الماء هذا بحث آخر يعني، هذا بحث آخر. وكذلك الثوب، فكيفما اتفق كيفما حصل اشترك فيه أي شيء، المهم هو إزالة النجاسة والتطهير. نعم. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث، ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك. طيب الآن يتوضأ الإنسان المكلف، يتوضأ نوى أتوضأ وجوبا قربة إلى الله تعالى، مو هذا؟ ها؟ إذا قال لأجل أن أبرد جسمي ضم مع النية شيء آخر، هو نوى ما رفع النية، ها فرق، النية بعد مستمرة لكن ضم إلى النية شيء آخر وهو قصد التبرد، يعني أريد أن أبرد جسمي، أريد مثلا أن أنظف جسمي، هل يصح؟ أو أريد أن أختبر عذوبة الماء مثلا، هل يصح أو لا يصح؟ هذا لا يضر شيء بالوضوء لأنه القصد هو النية. ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، التبرد يعني شو؟ يقصد تبريد جسمه أو غير ذلك، غسلك من أي شيء مما يعتد به مثل النظافة مثل عذوبة الماء وما شابه. نعم. أي غير ذلك من الضمائم الأخرى يعني من القرائن التي يقرنها مع النية، كانت طهارته مجزية. ليش تكون الطهر؟ هو ما كان مأمورا به قد أتى به، هو ماذا أتى؟ أتى بالوضوء، مأمور بالوضوء هو، وجاء بالوضوء مع النية مع الوجوب، فما هو مأمور به أتى به، فمعناه يجزيه أم لا حتى لو ضم معه شيء آخر، لا اشكال فيه. كانت طهارته مجزيه، يعني هذه الزياده الضمائم الزائده لا تضر بالصحه ولا تضر بالطهاره. ووقت النيه عند غسل الكف، الان شوف يشترط النيه، لكن متى النيه؟ كل فعل من الأفعال العبادية يشترط أن تقترن النية بأول أفعاله، بأول أفعاله. لما تلبس ثوب الإحرام متى تنوي؟ مو تنوي إلا مسألة الحج، النية لابد بالتلفظ هناك، متى عندما تلبس، حينما تقف إلى الصلاة وتريد أن تصلي متى تنوي؟ ها؟ مقارن لأول أفعال الصلاة، أول أفعال الصلاة ما هي؟ تكبيرة الإحرام، ما تعرفها هاي؟ تكبيرة الإحرام أول شيء، أول فعل من أفعال الصلاة هو التكبير، أولها تكبير وآخرها تسليم، تكبيرة الإحرام. فلا بد أن تكون هي مقارنة لأول فعل من أفعال العبادة. هنا الوضوء أول فعل من أفعال العبادة، ما هو أول فعل من أفعال الوضوء؟ أول فعل من أفعال الوضوء هو غسل اليدين لما تأتي وتغسل، فلا بد أن تكون النية هنا مقارنة لأول فعل. طيب ما نويت أول فعل عند غسل الكفين، ما نويت، معناها أن للنية وقت، أن للنية وقتا، وقتها من بداية الوقت، من أول غسل الكفين إلى يمتد، شوف هذه لحظات، يمتد من أول غسل الكفين إلى عند غسل الوجه، يعني هذه البداية، شوف هذه الفترة من غسل اليدين إلى غسل الكفين كم مسافة، يعني كم يكون من الوقت؟ هذا وقتها، هذا مقدارها، نصف دقيقة ربع دقيقة، هذا وقتها، هذا مقدارها وقت النية. فلا بد أن يكون الوقت من الأول. طيب ما فعله؟ ما نوى عند غسل اليدين يبتدئ وقتها يتضيق، وعندنا وقت واسع وقت مضيق. أول فعل عند أول غسل اليدين مقارن له. طيب ما فعل هذا؟ تركها إلى ماذا؟ إلى غسل الوجه. عند غسل الوجه تتضيق، إذا تضيقت وجبت، يعني فقط هذا وقتها يمتد من أول غسل اليدين إلى غسل الوجه، فغسل الوجه تتضيق به، سر النية وقتها مضيق، حينئذ تجب النية عند غسل الوجه. فبعض الفقهاء يميل إلى هذا الرأي أن أول أفعال الوضوء ما هو؟ هو غسل الوجه، فلا بد أن تكون النية مقارنة لأول أفعال الوضوء وهو غسل الوجه. هنا عند المحقق لا يقول أول أفعال الوضوء وغسل اليدين، فمعناه لا، تتضيق إذا لم ينوي عند غسل اليدين يتضيق وقتها متى؟ إلى غسل الوجه. ووقت النية عند غسل الكفين، يعني قبل ما تغسل وجهك لابد أن تغسل الكفين، ها هذه كف هذه كف، ما تغسل يديك، هذا هنا تنوي. نعم، عند غسل الكفين وتتضيق، شو يعني؟ يعني يكون وقتها مضيقا. إذا لم تنوي عند غسل الكفين يتضيق وقتها متى؟ إلى غسل الوجه. عند غسل الوجه وتتضيق عند غسل الوجه، معناها إذا تضيقت ما يجب عليك، يجب عليك، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ. معناها شنو؟ يجب أن تكون هذه النية مستمرة من أول أفعال الوضوء إلى حين الفراغ من الوضوء. هذا هاي استدامة، الاستمرار، استمرار من أول الوضوء، من أول فعل من أفعال الوضوء إلى آخر فعل من أفعال الوضوء. نعم. تفريع، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، مثلا هنا عندنا نواقض الوضوء كم ذكرناها؟ ها؟ النواقض كم؟ يعني موجبات الوضوء كم؟ بعبارة أخرى موجبات الوضوء كم ذكرناها؟ ستة. طيب، فهنا لو فرضنا اجتمعت مجموعة من الأسباب من النواقض التي توجب الوضوء، مثل ماذا؟ مثل البول، مثل الغائط، واحد باله ثم تغوط ثم شرب مسكرا، مهت شرب مسكرا وبعد ذلك أغمي عليه ثم بعد ذلك نام، هاي شو كلها موجبات الوضوء، وكان متوضئا، نواقض الوضوء كان متوضئا، فاجتمعت هذه الأسباب، كان متوضئا ذهب بال وتغوط وخرج منه ريح وشرب مسكرا ثم نام ثم أغمي عليه، كلها اجتمعت. الآن عندك استحاضة استحاضة قليلة عند المرأة، كلها إذا فرضنا المرأة يعني من باب المثال. طيب هنا ويجب عليه الوضوء، هنا الغاية، الغاية غاية الوضوء واجبة، لأنه هو ماذا يريد؟ أن يصلي، فغاية الوضوء واجبة. الآن هل يجب عليه أن يتوضأ لكل واحد من هذه الأسباب وضوءا، أو أنه يكفيه وضوء واحد؟ يكفيه وضوء واحد أو لكل حدث له وضوء؟ لا، يكفيه وضوء واحد، والوضوء الواحد بنية القربة، يعني جميع هذه النواقض ترتفع بوضوء واحد، يعني شو هنا يسمى تداخل الأسباب، تتداخل الأسباب، جميع هذه الأسباب الموجبة للوضوء كلها تكون سببا واحدا. طيب مثل هذا الكلام يأتي في مسألة الغسل، لكن فيه خلاف. مثلا انسان عليه عدة اغسال واجبة، مجنب اجنب ومس الميت ونذر الاغتسال، هذه صار ثلاث اسباب. الاستحاضة هو الحيض مثلا، إيه؟ حتى يكملها يعني، هذا ينطبق. امرأة الأم مجنب، هذا واحد، مست الميت هاي اثنين، نذرت هاي ثلاث، نذرت الاغتسال هاي ثلاث، أصابها الحيض أربعة، هاي أربعة أسباب. ماذا تفعل؟ هل تأتي بغسل واحد وبنية ماذا؟ يعني هل يجزي غسل مس الميت عن غسل الجنابة أو بالعكس؟ ها؟ غسل الجنابة يقال أنه يجزي عن الجميع، لكن إذا كانت مذنبة ثم حاضت هل يكفيها غسل الحيض عن غسل الجنابة؟ هل يكفيها غسل المس عن غسل الجنابة؟ هنا الخلاف، هذا خلاف فيه. فهمت الآن؟ إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، كفى وضوء واحد بالنية التقرب، نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يفتكر، لأنه قبل قليل قرأنا لا يشترط التعيين، ولا يفتكر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه، ما في داعي يتطهر منه. وكذا لو كان عليه أغسال، أغسال شنو؟ يعني مجموعة من الأغسال المتعددة، أغسال متعددة، نعم، فهل يكفي عنها غسل واحد، يجزي عنها غسل واحد أم لا؟ ولا خلاف. نعم، نفس الكلام عند المحقق، يقول نفس الشيء، المحقق الحلي يقول نفس الشيء، إذا كان عليه أغسال متعددة، يقول إذا كان عليه غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، أو مثلا غسل مس الميت، أو غسل النذر، يكفيه أي واحد من هذا. ليش؟ لأنه تتداخل الأسباب، الأسباب تكون سبب واحد مجمل عند المحقق. وقيل، هذا قول آخر، وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزع عن غيره، يعني غسل الجنابة يجزع عن غيره من الأغسال، بقية الأغسال يجزع عنها، نعم. ولو نوى غيره، ولو نوى غير الجنابة من الأغسال الواجبة عليه، نعم، لم يجز عنه، لم يجز عن غسل الجنابة. معناه إذا كان عليه غسل المس وغسل الجنابة، ها، ومثلا غسل النذر أو ما شابه ذلك، فإذا جاء وغسل غسل المس، مس الميت، يقول لا يجزيه عن غسل الجنابة، بالعكس إذا غسل الجنابة يجزيه عن غسل الميت. نعم، لم يجز عنه عن غسل الجنابة وليس بشيء، هذا القول ليس بشيء، هذا القول ليس بمعتمد، هذا القول الثاني ليس بشيء، نعم، إيه ليس بشيء، يعني لا يعتمد عليه، غير صحيح هذا الكلام. الفرض الثاني من فروض ماذا؟ فروض نحن نتكلم حول الوضوء. الفرض الثاني غسل الوجه. تعرف الآن تترك تتوضأ، الحمد لله كلكم تتوضأون، وتعرف من أين تتوضأ، وهذا أمر واضح باعتبار أنه محل ابتلاء، لكن من ناحية شرعية كيف؟ لا بد من تحديد المواضع التي تغسل، فأول ما يغسل يغسل الوجه، فمن أين تغسله؟ تغسله من ما بين منابت الشعر. لازم اجيب واحد منكم هنا يمي، لا انت ما تعرفها، تفضل تعرف، هذا منابت الشعر، هذا منابت الشعر، وين منبت شعره هذا؟ من اين ينبت الشعر هذا؟ شوف من مقدم الراس، هذا ينبت الشعر، هذا منبت الشعر، من بين منابت الشعر، وان كان هذا شوي قليل، هو شعره نازل كثير، هذا يسمى بالاغم، بعدين نبينه، من بين منابت الشعر. طيب الآن هذا من ناحية الابتداء، فلازم يكون الغسل من أين؟ من هنا. هذا منبت الشعر. شوف هذا من ناحية الطول إلى ماذا؟ إلى طرف الذقن طولا. هذا طرف الذقن مو اللحية، هذا يعني هنا شو هذا مجمع هذا شايفه، هذا الفك، طرف الفك هذا يسمى الذقن، الذقن اللي هي اللحية يعني، هذا الطرف شايفه إلى هنا من ناحية الطول. طيب مو واحد إذا واحد لحيته شبرين لجبال لازم يسحبها إلى لا إلى هذا المكان، إلى هذا المكان، لأنه اللحية ما قم. هذا من ناحية الطول. أما من ناحية العرض، من ناحية العرض عندنا إبهام وعندنا وسطى. ما هي هذا الإبهام وهذا الوسطى؟ فما حاطت عليه الإبهام والوسطى هو لازم بإيده مو بإيدي، يعني لأنه يجوز أنا إيدي أكبر من إيده، ولا بد أن يكون بيده. ما حاطت عليه الإبهام والوسطى، شوف هذا اللي يدور عليه. طيب هذا مو هس سووا فقط، لا، ما حاطت عليه الإبهام والوسطى يعني لا بد من إدخال شيء من هنا من باب المقدمة يسموه. شايف هذا ما حاطت عليه الإبهام والوسطى، هذا خلصنا من ناحية العرض. هنا شوف شو يسموا هذا، شو التفت هنا، هذا يسموه العذار. شايف هنا في عظم، هذا العظم شو الذي يمسك به هذا الفك، فكك ممسوك بهذا العظم، هنا نفصل للعظم، هذا يسمى العذار. فهذا خارج عن حدود الوجه، يعني لا يجب عليك أن توصل الماء إلى هنا. مثلا أهل العامة كيف يغسلون؟ بكفه، ويغسل بكفه، كيف هذا يغسل بكفه؟ حتى أذنه وأسفل، هذا هو الوجه، ما يسمى وجه في اللغة العربية وفي العرف، هذا هو الوجه، قرص الوجه، دائرة الوجه، هذا هو الذي يجب عليك غسله في الوضوء. طيب الآن بعض الناس، ما يبدو ما في غيرك أنت، ما في غيرك، شو أعمل يعني، ما ينطبق عليك، هو يسمى أنزع. الأنزع شوف الأنزع هذا هو، شوف من هنا وهنا، طبعا هذا ليس أنت في يوم من الأيام أنا أنزع يعني، بس هذا نزعته أكثر من نزعتي لازولا، فتضحك بالامتحان يشوف من هو يبين الأنزع، هو راح يتذكر من هو الأنزع، بس أنت الأنزع البطين علي أمير المؤمنين، الأنزع البطين، فهو أنزع، هذا الأنزع اللي لا يوجد شعر من هنا ومن هنا، شايف هذا هو الأنزع. طيب الأغم، ولا بالأغم، الأغم شو هو؟ والله يبدو ما في غيرك أغم هنا. الأغم الإنسان شعره ينزل كثيرا، يعني من هنا منابة الشعر نازلة أكثر من اللزوم، يعني في أكثر من اللزوم، يعني شعره من هنا يبتدئ، ما هذا أنت لا كل هذا، أنت ما أنزع أنزع أنزع أنت مو أنزع هذا يسمى الأغم، يعني شوف ملابس الشعر، الملابس الشعر هنا تأتي. طيب الآن العذار عرفناه، فكل هذه واحد ممكن يجي يريد يتوضأ بس عنده كف ما شاء الله، عنده كف هيك، واحد عنده كف هاك له أصابع طويلة، هذا كيف هذا؟ هذا إذا فعل هذا ممكن يتصل إلى أذانه ما بعد الأذن، هذا لا ليش هذا المقصود، المقصود أنه ما من منابة الشعر إلى أسفل الذقن طولا، وما حاطت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا مستوى الخلقة، يعني يتعامل مع الإنسان العادي كيف مستوى الخلقة. أما ما تبقى واحد ممكن يكون يده طويلة أو أصابعه طويلة، إن شاء الله يأتي.